والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نعم. كنا في اللقاء السابق في أواخر الكلام على تقسيم الكلام المنظوم من حيث ظهور دلالته وخفاؤها، وكنا قد رأينا ما صنعه الشيخ تبعا لغيره من أهل العلم في تقسيم اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل. واللقاء الأخير كان لبيان بعض الأمثلة من تأويل الظاهر، بعد أن عرفنا أن الظاهر هو ما احتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من أو أرجح من الآخر، أو احتمل معاني هو في أحدها أرجح. وقال الشيخ إن الظاهر أصلا حقيقته في المعنى، ولكنه يطلق على اللفظ الذي يحتمل عدة معاني هو في أحدها أظهر، هذا في استعمال أهل اللغة والأصول العلم. ومن الأمثلة التي ذكرها بعض إخوانكم يود أن استعرض لأنه ما تمكن من حضورها، ذكر الشيخ أن اللفظ الظاهر الأصل فيه أن يحمل على ظاهره من حيث الاستدلال، يعمل به في المعنى الظاهر، ولا يجوز العدول عن المعنى الظاهر إلا لدليل، وعندما يقوم الدليل على المعنى المرجوح ويكون الدليل قويا بحيث يساوي من حيث القوة المعنى الظاهر أو أقوى منه، فعندئذ يعدل المجتهد في الاستدلال بهذا اللفظ الظاهر إلى المعنى المرجوح لذلك الدليل، والدليل إما أن يكون ظاهرا آخر أو نص أو قياس. وعندئذ يسمى هذا الدليل، هذا اللفظ الذي صرف إلى المعنى المرجوح فيه يسمى إيش؟ مؤول. والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى أو عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح لدليل. ولكن التأويل أو المعنى المرجوح الذي يصرف إليه اللفظ قد يكون قريبا من المعنى الظاهر فيكفي فيه أي دليل معتبر، وقد يكون متوسطا فيحتاج إلى دليل أقوى، وقد يكون بعيدا فيحتاج إلى دليل قوي جدا حتى يبين أنه هو المراد، إلا فلا عبرة به. ومن هنا ذكر الشيخ بعض الأمثلة التي فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية في مسألة التأويل، ومنها مسألة أو حديث غيلان بن سلمة، وهي قضية مسألة فرعية فقهية مبنية على مثل هذه أو على هذا الأصل، أو بالأصح من أدلتها هذا الأصل، وهي مسألة إذا أسلم الكافر على عدد أكبر من أربع نسوة، أكثر من أربع نسوة، معلوم في الشرع الإسلامي أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، لكن إذا كان في غير ملة الإسلام وجمع بين أكثر من أربع نسوة، خمسا أو ستا أو عشرا إلى آخره، فأسلم وهم في عصمته أو في يعني تحته بتلك العقود التي سبق أن عقدها عليه، فإن كان عقدها عليهم بعقود متوالية، بعضهم يقول أنه يمسك الأربع والباقيات عقودهن باطلة وهذا مرجوح، وبعضهم يقول حتى لو كان يعني وإن كانت بعقد واحد أو بعقدين، وكانت يعني اثنتان بعقد وأربعة بعقد إلى آخره، فمن جمع بينهن بعقد فوق ما العدد المشروع فذلك العقد باطل. هذا تفصيل لكنه تفصيل ضعيف. ومنهم من يقول إن له أن يمسك من كنا عنده، وهذا منسوب إلى أبي حنيفة، أربعة يمسكهن بعقد جديد، عقود جديدة، يعني عقد على كل واحدة منهن عقدا جديدا من عنده، ويخلي الباقي ويترك الباقي. الجمهور يقولون في هذه الحالة له أن يمسك أربعا ممن كنا عنده من غير حاجة إلى عقد جديد. واضح المسألة الفرعية؟ جمهور أهل العلم يقولون إن له إذا أسلم، وهذا موجود حتى في زماننا من الناس من يدخل الإسلام وتحته أكثر من أربع نسوة، فإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ماذا نقول له؟ إما أن نقول له كما يقول الجمهور، اختر من هؤلاء النسوة التي عندك أربعة، الأولى والخامسة والعاشرة إلى آخره مهما كان عددها وترتيبها، أربعة وسرح الباقيات ليس لك عليهن سبيل، بل تختار من هؤلاء الأربعة بعقودهن السابقة. هذا رأي الجمهور. ورأي الحنفية ومنسوب إلى أبي حنيفة أنه الأربعة التي يمسكهن يحتاج معهن يحتاج إلى عقد جديد، العقد جديد. الخلاف هنا مبني على مسألة على تأويل أو على فهم الظاهر من الحديث. قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه، أسلم وتحته عشرون نسوة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك منهن العشر، أمسك منهن أربعا وفارق سائر. فهذا اللفظ أمسك منهن يعني أربعا، أمسك أربعا يعني من العشر وفارق سائرهن، ما ظاهره؟ إيش ظاهر الدلالة فيه عندما يقوله أمسك أربعا وفارق سائرهن؟ ماذا يفهمون العربي؟ قالوا ظاهره الدلالة على أنه يبقي على أربع ويختارهن من بين العشر، ليس بالترتيب في عقودهن الأولى، ولكن يختار لأنه فوض الأمر إليه من غير حاجة إلى عقد جديد، فيمسكهن على عقدهن السابق ويسرح الباقية. هذا ظاهر اللفظ، وهذا الذي حمله عليه جمهور العلم. والإمام أبو حنيفة يقول يفسر معنى أمسك يعني أمسكهن بعقد جديد، يعني استأنف عقدا جديدا، لأن عقودهن الأولى يعني هنا باطلة يعني. فهذا التأويل قوله امسك اربعا وفارق سائرهن ظاهره يبقيهن على ما كنا عليه ويفارق الباقيات، هذا ظاهره. عندما يفسر بمعنى امسك بمعنى ام اخذ عليهن عقدا جديدا، هذا تأويل، هو محتمل، اللفظ محتمل له ان كان احتمالا بعيدا، يحتاج الى عدة قرائن قوية او يحتاج الى قرينة قوية او الى دليل اقوى حتى يكون هو المطلوب. لكن وجدت قرائن مع ظاهر اللفظ تدل على ان المراد الامساك على العقود السابقة. ما هي هذه القرائن؟ يقول الشيخ ذكر هذا المثال إن هذا مثال للظاهر الذي تعددت القرائن اللفظية والحسية على أن المراد به ظاهر، على أن المراد به ظاهر وهو الإمساك على العقود السابقة. كيف ذكر منها؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال امسك منهن أربعة، يعني ترك الخيار له بين يعني من هؤلاء الأربعة، فهذا دليل على أنه يعني يريد إبقاءهن على ما كنا عليه، لأنه لو كان بعقد جديد ما حصر الإمساك في الأربع في هؤلاء العشر، لم يحصروا. يعني لو كان بعقد جديد له أن يأخذ أربعا من أي منهن أو من غيرهن، وكونه منهن إشارة إلى أن المقصود إبقاءهن على ما كنا عليه. كذلك أنه عليه الصلاة والسلام ترك الخيار له في اختيار أربع من غير أن يشير إلى رضا النسوة، إلى رضاهن، والعقد الجديد يحتاج إلى رضا الطرفين، فلما لم يشر إلى رضاهن وترك الأمر الخيار له دل على أن المراد أنهن لا خيار لهن هنا، لأن المقصود بعقدهن السابق يبقيهن على ما كنا عليه. هاتان قرينتان. ثم فهم الصحابة رضي الله عنهم لذلك. إذن فالظاهر هنا محفوف بقرائن تؤيد أنه هو المراد، فلا يكفي ما حمله أو ما اعتمد عليه الإمام أبو حنيفة كما ينسب إليه من القياس. قياس قالها أبو حنيفة، طبعا اعتمد على دليل شرعي، دليل شرعي معتبر، لكنه في هذه الحال لا يقوى على معارضة الظاهر والقرائن التي حفظ. ما هو هذا الدليل الشرعي؟ القياس. وقال إن القياس قال الأربع، هؤلاء الأربع الذي أوكل أو الذي أمر أو الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يمسكهن، ما الذي يفضلهن ويرجحهن على غيرهن في الإبقاء؟ يقول ليس يعني كلهن دخلن في ملكه أو تحت عصمته بعقود معتبرة قبل إسلامه، فكونه يعني أمره وأذن له أن يمسك أربعا منهن، هؤلاء اختيار هؤلاء الأربع ما الذي جعلهن مراجحات على غيرهن؟ لا يرجحن على غيرهن لأنه كلهن دخلن في عصمته بعقود معتبرة قبل إسلامه. فلا يرجحن إلا شيء آخر. قال عقد جديد. يقول فليس هناك أولوية لهؤلاء الأربعة على الباقيات إلا إذا كان هناك شيء. ما هو الشيء هذا؟ إذا كان بعقد جديد عليهم. هذا قياس ظاهر. يعني الأصل في النساء أنهن لا يملكن بالنكاح، يعني لا يعني يملك حق استمتاع بهن إلا ب يعني عقد شرعي، وسواء كنا يعني إلا بعقد شرعي. فيقول هذا هؤلاء النسوة الأربع من العشر مثل غيرهن، لا يميزهن في أنه له أن يأخذهن ويترك الباقيات إلا عقد، وهذا هو العقد الذي يعني ينبغي أن يكون هناك عقد. هذا قياس يعني لا بأس لو كان، لو لم يكن هناك ذلك الدليل الظاهر وتلك الفرائض التي أشرنا أو ذكرها الشيخ. المثال الثاني مسألة أيضا اشتراط الولي في عقد النكاح، اشتراط الولي أو تولي المرأة عقد نكاحها، أيضا مسألة مختلف فيها بين جمهور الفقهاء وبين الحنفية، بل وبعض آخر غير الحنفية، لكن الجمهور يشترطون الولي وأنه لا يتولى عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح إلا بولي، للأحاديث الصريحة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا الحديث أيما امرأة، هذا هو محل النزاع أو الشاهد مثلا، أيما امرأة نكحت بغير نفسها بغير إذن وليها فنكاحها، هذا الحديث هذا اللفظ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ما ظاهره؟ ماذا استفاد منه من حيث دلالته ظاهرة؟ ها؟ استفاد منه اشتراط الولي لصحة عقد النكاح لأنه صرح به بأنه باطل، واستفاد منه جميع النساء، كل امرأة أيما امرأة، يعني العموم في كل امرأة سواء كانت حرة أو أمة، يعني مكاتبة أو غير مكاتبة إلى كبيرة أو صغيرة، ليس لها أن تبرم عقد النكاح إلا بوجود الولي، إلا بولي بالولي. هذا ظاهر. أبو حنيفة يقول في هذا إن المقصود بها إن المقصود بهذا الحديث ليس الحرة، وإنما المراد بها، قالوا المراد بها الأمة. فلما قيل نظروا فوجدوا في الحديث أن الأمة، لأن في آخر الحديث فمن فعل ذلك أو ما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر يعني تولت عقد نكاحها ودخل بها من غير ولي النكاح باطل، لكن لأنه دخل بها يكون لها مهر مثلها بما استحل من فرجها فلها المهر. آخر الحديث يبين على أن المهر لها والأمة المهر ليس لها وإنما هو لسيدها. فقالوا لا، إذن الأمة ليس المراد الأمة، إنما المراد هي المكاتبة التي فيها بعض المكاتبة. قلنا السابق مكاتب هو لا غير مبعض الذي مملوك لعدد معين، لكن أيه؟ لكن مكاتب هو الذي كان رقيقا وعمل عقد مكاتبة بينه وبين مولاه بين مالكه بأن يعطيه أقساطا معينة حتى يعتق، ففي هذه الأثناء يسمى مكاتب، فهو رقيق ما بقي درهم، ما بقي درهم. يقول ها المكاتب أو المكاتبة مهرها لها، لأنها ينضف فيه إلى جانب الحرية، مهرها لها، إذن فالحديث محمول على المكاتبة. فقوله أيما امرأة يعني مكاتبة ليستر، والاحتمال وارد هنا، لكن هذا الاحتمال ضعيف، هذا الاحتمال ضعيف، لأنه أولا يعني فيه تأكيد للعموم أي وما ها، وأيضا التصريح ببطلان العقد عند ترتبه، فالاحتمال الظاهر من اللفظ صريح والقرائن تدل على أنه هو المراد، وحمله على بعض يعني ما دل عليه غيره ليس بالقول. ثم أيضا ذكروا مثال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هل يحمل أيضا مسألة طبعا زميلكم له يعني ما عليش تأخذون يعني أو نأخذ له خمسة، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، حديث صحيح، ما مفاده؟ أن النية تبييت النية شرط في صحة الصوم، وهذا ظاهره العموم في الصيام الواجب وفي الصيام في صيام التطوع. ثم نظر أهل العلم فوجدوا أن صيام التطوع قد خصص سكنة، لماذا؟ لما هو معروف من الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيقول هل لديكم طعام، فيقول لا، فيقول فإني إذا صائم، إذا لا يحتاج الصيام التطوع إلى تبييت النية. بقي الفرض الواجب، الصيام الواجب. الصيام الواجب يشمل صيام رمضان ويشمل القضاء لمن فاته فيه من رمضان، ويشمل النذر والكفارة والنذر، ويشمل النذر لأن النذر واجب، والنذر أن يطيع الله فالجزاء. فهذه الثلاثة الأنواع من الواجب يدخل أو تدخل في قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام وقد خرج التطوع. بعض أهل العلم أخرج صيام الفرض، صيام شهر رمضان، وقال رمضان لا يجب له تبييت النية، لا يجب له تبييت النية، يكفي فيه ثبوت الشهر وفضله، فلا يجب له تبييت النية. وحملوا هذا الحديث على صيام الإيش؟ النذر والقضاء. هذا الحمل تأويل يقول الشيخ جعله من باب التأويل الضعيف. لماذا؟ قال لك لأنه إذا كان المقصود هو الصيام الواجب، أيها أكثر والمتبادر إلى الذهن أكثر يعني في في في في حياة المسلم، صيام الفرض رمضان أو النذر والقضاء؟ رمضان الفرض، لأنه على جميع المكلفين. النذر كم عدد الناس الذين يعني ينظرون صياما من بين المكلفين؟ نسبة قليلة، إذا فهو قليل. وكم عدد الذين تجب عليه يجب عليهم القضاء من الذين يعني يجب عليهم الصيام؟ أيضا أقل من الأصل. فالأكثر هو صيام الفرض. فكونه فهذا الظاهر، يعني هذا الظاهر من الحديث أنه الواجب عموما، الواجب جميعا، والأقرب والأقوى صيام الفرض. فكونه يحمل الحديث على ما عدا صيام رمضان هذا إخراج اللفظ عن ظاهره القويم، يحتاج إلى دليل أقوى وليس هناك دليل. هذه أمثلة للتأويل الذي ليس بالقوي. والتأويل الصحيح أمثلته كثيرة، تأويل يعني بمعنى أنه يعني تخصيص العام نوع من التأويل، تقييد المطلق نوع من التأويل. فيعني الله سبحانه وتعالى يقول عندما يقول اقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين حيث كافة كما يقاتلوا، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوا لكم كافة، آيات عامة لقتال كل مشرك. والمشرك يشمل يعني اليهودي والنصراني لأنهم مشركون، قالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، وعبدوهم من دون الله. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا، الله سبحانه وتعالى قال اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، إذن هم مشركون، فيدخلوا تحت لهم المشركين فيجب قتالهم. ثم وردت الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على أن للذمي لليهودي للكتاب يهودي والنصراني والحق به أيضا المجوسي بالحديث الصحيح أنه له معاملة خاصة عن الوثني، بمعنى إذا دخل في طاعة ولي أمر المسلمين في المسلمين في حدود بإيش اسمه بالذمة بشروط الذمة المعروفة، وكذلك الوثني إذا كان معاهدا أتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذا بالنسبة لمن كان لهم عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كذلك كل من كان معاهد الرسول الذي يعني يأتي من بلاد الكفر والشرك إلى آخر إلى ديار المسلمين في مدة عهده وعقده لا يجوز قتاله حتى يخرج من العهد، هؤلاء مستثنون. فهذا نوع تأويل، وتأويل صحيح ومتفق عليه، أنه لأنه كلمة المشركين يشمل كل مشرك بما فيه اليهود والنصارى والمعاهدين، ولكن هؤلاء عندما يخرجون بالنص الشرعي يكون قد حمل اللفظ من على بعض أفراده فحمل على غير ظاهره، وكان ذلك حملا صحيحا. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. درسنا الآن أو مسألتنا التي سننتقل إليها فيما يتعلق بأهم موضوعات علم الأصول. نعم لا، هو وجهة النظر ما يقولوا ان رمضان يكفي فيه دخول الشهر، فقوله يعني لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالله يحمل على النذر والش اسمه هذا، لانه مفرد مخصوص بحاله فيحتاج الى تعييد النية من الليل. اما رمضان فيكفي فيه ثبوت الشهر فلا يحتاج الى تبييت كل ليلة من الليل، فيستثنون لهذا الدليل. والظاهر العموم يدخله بل من باب أولى. الآن كما سنسير مع ما سار عليه الشيخ في ترتيب موضوعاته يتحدث عن الأصول، والأصول يقصد بها أدلة الأحكام، والأدلة هي جمع دليل، والدليل ما يبنى عليه غيره إلى آخره، والمراد به الدليل الشرعي. فما هي أدلة الأحكام وما هي تفاصيل مسائلها؟ هذا الذي سنبحث نبدأ ببحثه من الآن إن شاء الله تعالى، إلى أن نأتي على إن شاء الله على آخر ما ذكره الشيخ. الأصول إجمالا ثم نفرد. الأصول الشرعية، أصول الأحكام، أصولها يعني أدلتها، الأدلة التي تبنى عليها الأحكام، تؤخذ منها الأحكام، ما هي؟ أهل العلم عندما نظروا وأخذوا الأحكام إنما أخذوها من أدلتها، ونحن عندما ننظر في الشريعة ونأخذ أحكام الشريعة ونطبقها إنما نأخذها من أدلتها التي دلت عليها. هذه الأدلة ما مصدرها من أين؟ ليس لنا طريق إلا عن طريق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما نصا أو تبعا. فأصول الأحكام وأدلتها تنحصر في الوحي، الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي نوعان: الكتاب القرآن، والقرآن المكتوب، والسنة سنة وحي. ثم هذا النص نصر، ثم ما بني عليها أيضا وهو الإجماع والقياس والاستصحاب والشرع من قبلنا والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والاستدلال إلى آخر ما يذكر من يذكره أهل العلم الأدلة. لكن تنقسم الأدلة الشرعية عند أهل العلم من حيث حجيتها عندهم إلى قسمين: أدلة متفق عليها لا خلاف في أنها أدلة في الجملة، قد اختلفوا في جزئيات لاختلاف في مدى يعني دلالتها على المسألة المعينة أو لا، وفي مدى قوتها بقوة الدليل في حد ذاته، الحديث مثلا من حيث رواته من حيث كذا إلى آخره. لكن في الجملة هناك أصول للأحكام وأدلة متفق عليها، وهناك أصول مختلف في حجيتها. ولهذا الشيخ ذكر وقال لك: الأصول المتفق عليها هي كذا، والمختلف فيها سيذكرها فيما بعد. الأصول المتفق عليها أسبق الشيخ قليلا في تنجيل الشيخ الطوفي في هذا المختصر تبعا للموفق وقدامة الروضة، تبعا للغزالي في المستصفى، ذكروا أن الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والقرآن والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. والشيخ الغزالي سماه دليل العقل، هو دلالة العقل باستصحاب النفي الأصلي. هذه أدلة متفق على عليها في الجملة، لم يخالف في أحد أنه يجب الاستدلال بالكتاب إذا وجد الكتاب، ولا بالسنة إذا وجدت بشروطها، ولا بالإجماع إذا توفرت شروطه، له مسائل وله شروط وكذا، ولا أيضا بالعقل والنفي النفي الأصلي إذا لم يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو إجماع. هذه متفق عليها. وهناك أدلة أخرى مختلف فيها ذكرنا بعضها: القياس، ذكره الشيخ من الأدلة المختلف فيها، وبعضهم يذكره من الأدلة المتفق عليها، والحقيقة هو من الأدلة المختلف فيها، لأنه جمهور أهل العلم ذهبوا إلى حجيته، لكن بعض أهل العلم كالظاهرية نفوا. فإذا فهو من الأمور من الأدلة المختلف فيها: والعرف والعادة، عرف والعادة، شر من قبلنا، والمصالح المرسلة، والاستصحاب والاستحسان، إن شاء الله سنأتي على ذكرها. الآن نبدأ فيما ذكره الشيخ يعني شيء من التفصيل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصول: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. استصحاب النفي واستصحاب النفي الأصلي، ومصدرها الله عز وجل. نعم. الأصول وذكر المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. الكتاب والسنة والإجماع يعني لا إشكال في بيان معانيها وسنأتي عليها، لكن ما المراد باستصحاب النفي الأصلي وعلى أي شيء بنا استصحاب النفي الأصلي؟ أيوة، الأصل وجوب الوجود الأحكام ووجوب وجود التكليف قبل الشرع، أو الأصل عدمه. لا شرع لا تكليف إلا بدليل، إلا بالشرع، قبل الشرع لا تكليف. وما كنا معدلين حتى نبعث رسولا، فقبل الشرع لا تكليف. فإذا ولا يجب على والأصل أيضا براءة ذمة الإنسان من الحقوق الآدمية المخلوقين من الحقوق والواجبات الأصل براءة الذمة، ولهذا هذه قاعدة شرعية أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والواجبات، فلا يأتي أحد ويقول أنا لي عند فلان مثلا مبلغا من المال ونقول ونعم صدقتها يا فلان عبد حق، لا، الأصل البراءة براءة الذمة حتى يثبت ادعى بينة على المدعي واليمين على من أنكر، الأصل براءة الذمة من ارتكاب الجرائم، لا نقول نأتي على شخص ونقول لا فلان أنت فيك والله وضعك كذا يعني ها لا أنت فعلت كذا نأدبه، لا، الأصل البراءة حتى يثبت ها خلافها وهكذا. إذن فهذا مبني على أنه لا تكليف إلا بإيش؟ إلا بشرع، لا تكليف إلا بالشرع أو إلا بالدليل، فإذا لم يوجد دليل من كتاب أو سنة، دليل هذه الأدلة دليل على الأحكام الكتاب القرآن أو السنة أو الإجماع الذي دل الكتاب والسنة على وجوده، فإن لم يوجد دليل من هذه الأدلة على ثبوت أمر أو على نفيه فما الأصل؟ الأصل عدم وجوده، إذن فهو دليل، فهو دليل. نعم. إذ الكتاب ومصدرها ومصدرها الله عز وجل، مصدر هذه الأدلة الأربعة جميعا الخالق المشرع سبحانه وتعالى. نعم. إذ الكتاب قوله والسنة بيانه والإجماع دال على النص ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل، واختلف في أصول يأتي ذكرها. نعم، هذه الأصول الأربعة متفق عليها، قال مصدرها الله عز وجل، وهذا أمر واضح وبين لماذا أن مصدرها الله سبحانه وتعالى، لأنه أن الشرع إنما هو من عند الله، ثم بين لماذا، قال إذ الكتاب قوله سبحانه، إذ الكتاب قوله سبحانه وتعالى، كتاب القرآن قول الله كلام الله، سيأتينا في بيان معنى، نعم القرآن كلام الله، فهذا مصدره الخالق سبحانه وتعالى، والسنة التي هي صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه، بيان للقرآن، بيان للقرآن، وإذا كانت بيان للقرآن والقرآن من عند الله، إذن فالسنة من عند الله، وهي السنة أيضا من عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله، في رواية ومثليه أو مثله معه، مثله معه، والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، إذن فالسنة أيضا منزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وحي سواء كان من قوله أو فعله في الأحكام الشرعية أو تقريره، فهي وحي، لأنه إما أن تكون وحيا ابتداء أو يكون فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا وأقر على ذلك أيضا، فهي وحي. نعم معناها طبعا ما لفظها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون لفظها من الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا في تعريف القرآن، فالسنة أيضا وحي، وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالقرآن فهذه الأدلة الأربعة مصدرها الله عز وجل، كتاب قوله والسنة بيان للكتاب، وقد قال تعالى لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، والإجماع دال على النص، الإجماع كما سيأتينا فيما بعد هو اتفاق علماء الأمة أو مجتهد الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام، هذا الإجماع الاتفاق، هذا الاتفاق مشروط فيه أو متوفر أو موجود أو محكوم عليه شرعا بالعصمة، لأن الأمة لا تجتمع على غلام، وإذا كان كذلك فهذا فالإجماع قال لا أعرف خلافا، جميع أهل العلم يقولون إن الإجماع لا بد له من مستند، أنا لا أعرف خلافا فندها على كل حال، جمهور أهل العلم يقولون أن الإجماع يحتاج إلى سند، سواء علمنا السند أو لم نعلمه، فسند قد يكون نصا خفيا لم نعلمه خبر أحد نقل إلى آخر لكنه اتفقوا على معناه، وقد يكون اتفقوا على ظاهر دلالة من كتاب أو سنة، وقد اتفقوا على قياس أو نحو ذلك، لا بد له من مستند، وإذا كان لا بد له من مستند فمرجعه إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إذن والكتاب والسنة من عند الله، فالإجماع من حيث الحكم من عند الله تعالى. نعم. أما الاستصحاب، فيعني قد يأتي وسائل سائلته. طيب هذه عرفنا أنها من عند الله مصدره الله سبحانه وتعالى. طيب والنفي الأصلي كيف نقول مصدره من عند الله؟ ها؟ نعم مصدره من عند الله لأن الكتاب والسنة والإجماع دل على أنه لا حكم إلا يعني إذا لم يوجد شيء من هذه الأدلة فلا حكم فهو من عند الله كذلك. نعم يقول ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عند الله. من أين عرفنا أنها من عند الله؟ من أين عرفنا أنها من عند الله؟ ما عرفنا أن هذه من عند الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول تلقاها بالوحي من جبريل وجبريل من عند ربه سبحانه وتعالى. فلو لا تنزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن هناك قرآن أو تشريع. إذن فمدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن ندركها نعلمها نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بواسطة الصحابة الذين نقلوها ومن بعدهم حتى وصلت إلينا. نعم وبين لماذا المدرك هو الرسول. قال إذ لا سماع لنا من الله تعالى، ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا يقول؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلا حالة نحن ليس لدينا هذه، ها؟ إنما هي لمن أراد الله واختاره واصطفاه ليوحي إليه بهذه الطريقة إلا وحيا، ها؟ أو من وراء حجاب كما كلم موسى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما أرسل جبريل عليه السلام إلى الرسل. إذ لا سماع لنا من الله.